سبحان الله، حاجة عجيبة جدا في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على الإسلام والمسلمين، ويخرج العلمانيون والملاحدة من جحورهم بعد أن أضيء لهم ما كان مظلما عليهم، خرجوا من جحورهم ليفوقوا سهامهم ويسددوها نحو نحر العلماء والدعاء. هؤلاء هم العلمانيون وهؤلاء هم الملاحدة، خرجوا يشككون في العلماء والدعاء. قرأت لأحدهم مقالة منذ فترة طويلة، سنتين تقريبا، بيقول: وأنا أعلم أنه لا يركع لله ركعة، ولكنها تمثيلية تصويرية لكي يشكك الناس في السنة ولكي يوهي صورة العلماء والدعاء في قلوب الخلق. إنه صاحب ماض ماركسي طويل، ومن أيام كان مراسل عسكري في الجيش إلى أن صار كاتبا مرموقا في الصحف. هو يساري لم يخرج عن ماركسيته، بل هو أشد تحمسا للماركسية من ماركس ولينين وأرباب الماركسية. بيزعم إن هو دخل يوم جمعة يصلي الجمعة، هكذا يزعم. قال: فإذا بخطيب مفوح يحرك المنبر من تحت قدميه، يعني عاوز يقول بقى خطيب إيه، حماسة ونشاط وقوة، ويأتي بالأدلة ويريدها، يعني عاوز يقول لرجل عالم وثبت وحماسة وديانة وكل شيء. ولكن الذي لفت نظري أنه ساق حديثا يزعم أنه في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي الليل فصلى بسبع طوال، وكان يقف عند كل آية يدعو ويتعوذ ويسأل، عند كل آية فيها مثلا عذاب يتعوذ الله، فيها رحمة يسأل الله الرحمة، فيها عذاب يسأل بالله من العذاب، فيها سؤال يسأل الله عز وجل، كل أيام ذاكر. فإذا ركع ركع قريبا من قيام، فإذا نهض من الركوع وقف قريبا من قيام، ثم إذا سجد سجد قريبا من قيام، فإذا جلس بين السجدتين سجد قريبا من قيام. فقال لك: فأنا ذهبت للشيخ وقلت له: نعم الرجل أنت علما ودعوة وأسلوبا وغير ذلك، ولكن فهمني دلوقتي سبع طوال دول كم جزء؟ ما يقرب مثلا من 10 أجزاء أو 9 أجزاء. 9 أجزاء دول بيقرأهم ترتلا ترتيلا ويقف، هنقول إن الجزء هيقراه في 1.5 ساعة، يبقى 10 أجزاء يتقروا في كام؟ في 15 ساعة. طب هو هيعمل الكلام ده الركوع زي القيام والسجود زيه والبين السجدين زيه، يبقى لو في سجدتين وفي ركوع وفي نهوض وفي جلسة بين السجدتين يبقى 5 حاجات، يبقى 5 حاجات في 15 ساعة، يبقى احنا عاوزين 75 ساعة. فقال له: إذن دلوقتي كده النبي كده لا بيدخل خلاء ولا بيأكل ولا يشرب ولا ينام 75 ساعة يا خل، يعني معنى ذلك يقعد 4 أيام تقريبا، 3.5 أيام يصلي ركعتين، إزاي الكلام ده؟ قال: فقال لي: هكذا صح عن رسول الله، ولا ينبغي لك إلا أن تسلم. فقال: لا، ده المركز بيقول لا، ينبغي لهذه الأحاديث أن تعرض على العقل، ينبغي، ومثل هذه الأحاديث ينبغي أن تنقص السنة منها. وإن الناس الدعاء دولة هم الأدعياء اللي بيكرهوا الناس في الدين، ولابد للوزارات المعنية أن تصحح الخطاب الديني من هنا، تصحيح الخطاب الديني والتنوير وما إلى ذلك. سبحان الله، في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة. طبعا الجواب على ذلك معلوم، أن يمكن يكون ذلك آية من آيات الله عز وجل، أن الله تعالى بارك في الزمن للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الله عز وجل أمسك الشمس ليوشع فلم تغرب حتى فتح الله تعالى عليه. يوشع عندما ذهب جيشه ليحارب فكادت الشمس أن تغرب، فيوشع قال للشمس: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، فلا تغربي حتى يفتح الله تعالى علي قرب الغروب. فما غربت الشمس حتى قاتل أعداءه ونصره الله وفتح الله تعالى علي. كم يعود له؟ كم ساعة يعود له؟ مثلا عشر ساعات عشرين ساعة والشمس مكانها لم تتحرك. طب واحد قلت قال لا، طب ما هي الشمس طالما ظهر هنا يبقى في الجنب الثاني من الأكواع الراتب إيه؟ تبقى ليل. يعني معنى ذلك إن الناس التانيين فضلوا في الليل العشرين ساعة ديت، ولا في شمس تانية ربنا عملها للناس ديت؟ احنا بدأ نفكر مثل هذا التفكير. هذه آية من آيات الله، وحد الآية أنها خارق للعادة. الآية خارق للعادة، أمر لا يحتمله عقل البشر، وهيك سميت آية، سميت معجزة. لو قلت لك إن خشب ده خرجت منه دبة تكلمنا، تصدق؟ تصدق؟ لا تصدق. طب ثبت في كتاب الله عز وجل أن ناقة مع فصيلها خرجت من الجبل الأصم تكلم الناس، خرجت من الجبل الأصم تسقي وتشرب والناس جميعا رأوا ذلك. إذا ده أمر إيه؟ أمر إعجاز. لو قلت لك أنا لفيت العالم كله في ساعة تصدق؟ ما تصدقش. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة أسرى به من البيت الحرام للمسجد الأقصى، وفي الليلة نفسها عرج به إلى السماء السابعة، بل إلى فوق السماء السابعة إلى لا ثم إلا الله، حيث رأى نورا. هل رأى محمد ربه؟ قال رأى نورا، رأى نورا حيث لا ثم. ثم رجع بعد ذلك إلى مكة. هذا كله إيه؟ في ليلة واحدة. الأمر لا يحتمل العقل، لا يحتمله العقل. لو قلت لك بأن الموت يأتي يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن، فيرفع بين الجنة والنار ليعرفه أهل الجنة وأهل النار، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون إنه الموت. ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون إنه الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار. ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هل ممكن العقل بتاعنا يتصور إن الموت يأتي في صورة كبش أملح أقرا؟ العقل بتاعنا يتصور كده؟ بس هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الموازين توزن، لتوزن عليها الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات الأشياء المعنوية دي تتوزن على ميزان له كفتان، لكن هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضمونه جاء في القرآن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلو جعلنا الحكم موئلا، فلو جعلنا العقل موئلا وحكما لنفينا بذلك أحاديث كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحارب ونجاهد هذه الطغمة الفاسدة من الملاحدة والعلمانيين، ونجتهد في إنقاذ الشباب من الأفكار الضالة والمنحرفة حتى لا يكونوا نهبا لهؤلاء أو هؤلاء. وفجأة يخرج علينا أناس من جلدتنا يتكلمون باسمنا ويتزيون بزينا، يزعمون أنهم منا، ومع ذلك فإن دينهم الطعن والحط على أهل العلم. انظروا إلى غضب الإمام أحمد، يجيء إلى إمام من أئمة المسلمين يتكلم فيه. أئمة المسلمين لابد أن نمسك ألسنتنا عنهم، وإذا بدت لأحدنا زلة من هؤلاء ينبغي أن يترحم عليه وأن يترضى وأن يقول عسى أن يهب الله تعالى له هذه الزلة ببركة ما عنده من حسنات. إذا ده منهج، المنهج ألا تكون جارحا إلا إذا كان الجرح ضروريا، فحالك في ذلك كحال الطبيب الذي لا يضرب بالمشرط إلا عند الإيه؟ إلا عند ضرورة. كذلك اللسان لا يجرح إلا عند الضرورة.